يقول من يحضر مجالس السماع بنسخة غير النسخة التي تقرأون فيها هل يؤثر عليه هذا في الإجازة؟ إنما جعلت الإجازة لمثل هذا، إن الإجازة تجبر اختلاف النسخ. الأصل أن تحرص على النسخة المختارة، لكن مع ذلك يحتاج الناس في حال المتأخرين لقلة ضبط النسخ واختلافها إلى الإجازة الجابرة حتى تجبر اختلاف النسخ الموجود بينها عادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.